بينه في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فقوله في سورة الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في قوله وذكرى لأولي الألباب فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. إذن أعقل الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. كلما كان عقل الإنسان أتم كلما كان أرقى في مقام ولاية الله عز وجل. فالعباد لا يأتون إلا من أولي الألباب بمعنى يعني أنه لا يتصور أبدا أن يكون ولي الله مجنونا أو معتوها أو مخبولا أو مهووسا أو متطرفا أو غير ذلك من الآفات لا يمكن أبدا. فالعابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من أولي الألباب. شيخ الإسلام كان له رسالة في هذا المعنى عنوان لها أحد إخواننا بعنوان أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. نقول هذا الكلام يعني نظرا لما يساع في جانبين. يعني بعض الناس يقول لك ايه يعني لن تعمق في علم الدين لن تعمق في الجنب تفيد مثل سنة وهذا أو قيل لهم هذا إذا تعمق فهم يحصل لك حاجة في عقلك في الجنب. كيف يكون التعمق في التعمق بمعنى التنطع التعمق الاجتهاد والنهل من العلم والتضلع من العلم الشريف لا يمكن إلا أن يكون وسيلة إلى العقل الكامل لا إلى الجنون كما يكون هؤلاء الناس. طبعا ممكن يجن لو تجن الاتجاهات الفلاسفة والملاحدة هؤلاء الناس واضح. لكن إذا ثلاث منهم الثلاثين القويم فهم كتاب السنة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم وأكمل القرون فشك أنه وسيلة العقل الكامل واضح. وبعض الناس على الجهة الأخرى يعتقدون أن الإنسان يعني بعض الناس هنا مشهور جدا في الأرياف كثير جدا ممن يسمون بالأولياء الذين بنوا على قبورهم الأبرحة والمساجد والكباب والمساجد وهذه الأشياء في تسع المواقف يكونوا في الأصل إيه؟ مجانين معاصيين أو مجانين. لذلك يسمع كثيرا من القصص واحد كان يعني عاثر الله وإياكم مسائل المسلمين كان متخلفا عقليا واضح عقل متخلف ويسل عابه ويمشي في الشرع بالطريقه المعروفه هذه الاشياء. فاذا مات بنوا على بنون بريق ومسجد وقالوا ده كان من الاولياء يرمون انهم يوجدون ان الولي يكون مجنونا او معتوها هذا لا يقع. الله لا يستقي بنفسه الا اكمل الناس سواء من حيث الكره من حيث العقل. العقل هو اهم شيء في الانسان فلا يمكن ابدا ان يكون انسانا يعني معتوها او مجنونا من الاولياء. انا حكيت لك حكيت بعض الاخوه لكن ما اظن حكيتها في ذلك الطريق موقف أنا يعني كنت مع بعض الزملاء من الأطباء يعني بنتناقش في كيفية اختبار المريض النفسي حينما نريد أن عايزين نعرف العائلة فيها يعني عائلة فيها حد عنده مرض نفسي بحيث نعرف العنصر الوراثي موجود ولا مش موجود. فكان السؤال يقول يعني إزاي تقدر تعرف لأن أي حد حصل له كده هقول لك لا ما فيش عنديش حد سألتي يعني في يعني سنة في هذه المكان. فإزاي هنا توقع الإيه أهل العيان مثلا بأن تأخذ معلومة حقيقة تبني على أساسها واضح. فتخيلوا أن بعض الأطباء الحاضرين ماذا قال؟ قال على سنة كتف من العلم فيها واحد مقبول أو لا نقول لهم إيه؟ نقول له في حد في العيلة عندك ما في حب الله في حد في العيلة عندك ما في حب الله يعني النتيجة التصور الموجودة هو بيعامل هؤلاء الناس إيه باللغة بتاعته أو المفاهيم بعض الأيام خاصة في الأرياف هو متصور إن الولي ده ممكن يكون واحد زي فعلا. في مصيبة أكثر يا جماعة إن الولي يكون واحد يهودي في حد هنا من دمنهور أبو حفيرة أبو حفيرة ده هو المسمار جحا اللي هيبقى عاملين في دمنهور دلوقتي. تعرفون إن أبو حفيرة هذا اللي يجتمع في السنة المسلمين واليهود يعملوا المولد مع بعض جماعة واضح. فهل في خبر اكثر من هذا واحد يهودي واليهود متمسكين بموضوع ابو حفيره هذا وبيتعمل له احتياطات شديده حتى ياتي هؤلاء الملاعين ليحضروا ويحضروا هذا المولد في عمق بلادنا بلاد الاسلام والمسلمين. ثم هو مولد متمجد لواحد اسمه ابو حفيره يهودي فشيء غريب جدا حقيقه. فالشاهد يعني ان يعني الناس وصلوا انهم يتصوروا الواحد يهودي يمكن ولي من اولياء الله. بعض الناس كانت مرة بتكلم على كيرلس مقارنة بالبعض

يعني أنت أعلم بحالي وغني عن سؤالي. لا، السؤال والتصور والاستخاذة من الله سبحانه وتعالى هذا أمر يتركه في الله، لأنه يظهر آثار أسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا النوع من العبودية من أرقى أنواع العبودية. فالله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ادعوني أستجب لك. الله يحب من العبد أن يتذلل له أن يكون الانتخاب بذلك كثير من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فبعض الجهل يقولون كيف ندعو؟ يقولون كل شيء بقدر. الدعاء سبب بس أي سبب آخر، هو كل شيء بقدر، لكن تأخذ بالسبب. الجوع قدر، أنت بتستسلم من قدر الجوع ولا تسعى إلى الطعام والشراب أم أنك تأخذ بسبب الأكل. فهذا السبب جعله الله للسبع. وذلك أيضا الدعاء سبب لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول السائل لا تسألن بني آدم حاجة وقل الذي أبوابه لا تحجبوه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا طلبت الإنسان يغضب منه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تركت سؤاله يغضب منه أو يغضب عليه أيضا. وقال بعض الشعراء قالوا فاسكوا إليه ما ليس يخفى عليه، كنت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء ماذا من غير التذلل، والله سبحانه يحب من العبد ان يدعوه، بل كان ينجي البلاء لقوم معينين لاجل ان ايه؟ فلولا جاءهم باسنا تضرعوا يتضرعون ويتخذون هذا الدعاء. اذا خلاصه الكلام ان ايوب عليه السلام لم يظهر منه جزع ولا فتى الخالق الى المخلوق، وانما والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا خاصا بالفقهاء والادباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الايه الكريمه بعد اجتماعه على ان قول ايوب كان كفايه، وقد قال الله تعالى انا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا كفايه وانما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. فالله قال وصاتا بعد ايه؟ فاستجبنا له، والاستجابه لا تكون الا بعد الدعاء، والاجابه تتعقب الدعاء لا للكفاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. انتهى من القصري. ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان، ففي سورة الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكن في سورة الصبر أسمى ذلك إلى الشيطان في قوله أني مسني الشيطان بنص فعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية قاف هذه إسلام قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، فقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا إسلام. فالجواب عن هذا الإسلام يعني اختلف في إجابات العلماء لواقع هذا الإسلام. يقول الزمخشري فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان أن يمثل الشيطان بالإذن وعذاب، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم مطرا، ولو قدر على ذلك لم يضع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والنار. قل لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعاء، لم يقل يا رب إنك مسستني بنصب وعذاب. هذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن كل شيء إنما يكون بقدر الله، كما تأجر إبراهيم عليه السلام في قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، انظر الضمائر الذي خلقني فهو يهديني،

أنه لم يستفي فقال إن شاء الله. هل هذا يعني يرفع يعني الإنسان لو بيحلف استثنى في اليمين وفعل هذا الشيء ما دام استثنى لا تتحرك عليه، لكن إذا حلف على شيء معين مثلا والله لا أكل بيت فلان ولم يقل إن شاء الله، هو إن شاء الله فيمكن أنه إيه يرجع فيه ولا يستدر الحلف، لكن لأن يقول لن أفعل ذلك والله لن أدخل بيته إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله، ففي هذه الحالة إذا فعله فإنه لا يحلف لا تتطرق عليه ما دام استثنى. لكن إذا صار إذا في نفس المسجد يعني مجرد مقام وقبل أن يحصل تراخي قال إن شاء الله فنعم، لكن إذا مرت ساعات أو يوم أو أيام وتوتر بعد مدة فقال إن شاء الله هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا لا ينفع هذا الاستثناء خلافا للمذهب المحكي عن ابن عباس كما سيوضح. فهذا هو المعنى الذي يشير إليه والذي سمي بينه. يقول السنتين في تفسير قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني الآية قبلها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الأول أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله، أي اذكر ربك معلقا على مشيئتك ما تقول إنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا القول هو الظاهر، يعني إن المعنى الآية ولا تقولن لشيء إن شاء من ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حاصل على الاستثناء دائما. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت الاستثناء فاذكر اسم ربك بأن تقول إن شاء الله متى؟ إذا تذكرت بعد النسيان. هذا القول هو الظاهر لأنه يدل عليه قوله تعالى، فقوله تعالى قبله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الآية لا تعلق لها بما قبلها، الآية غير مرتبطة بها قبلها، واذكر ربك إذا نسيت، المعنى إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله لأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى عن فتى موسى وما أنتانيه إلا الشيطان أن أذكره، وتقوله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وذكر الله تعالى يقتل بالشيطان كما يدل لذلك قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس لماذا؟ يعني هو وسواس عند الغفلة عن ذكر الله، الخناس الذي يخنف ويتأخر صاغرا عند ذكر الله. فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت، أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقول من قال إذا نسيت أي إذا غضبت ظاهر السقوط، هذا يتعلق بمعنى الآية. ثم يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استنبط من هذه الآيات الكريمة أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمنا طويلا، قال بعضهم إلى شهر وقال بعضهم إلى سنة، لأن قلت والله لا آكل الشيء الفلاني وبعد شهر سنة تذكرت أنك قلت إن شاء الله لما حلفت أنك على هذا الشيء، فتقول إيه إن شاء الله إذا تذكرت. فالمذهب مرة من عباس أنه يصلح أنك تقول إلا إن شاء الله، فإذا تذكر في هذه الحالة لا حلف عليه، فكأن تأثير الاستثناء ينفع ولو بعد كل هذا التراخي الزمن البعيد كما يقول السنكتي هنا، قال بعضهم إلى شهر وبعضهم قال إلى سنة، وقال بعضهم له الاستثناء أبدا. ووجه أخذه ذلك من الآية أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء الله، ولا تقولن لدون أن تقيد من الفرصة هي إيه كل كلام متصل ببعضه أو قريبا. فإذا حصل تراخي زمن بعيد فقوله واذكر ربك إذا نسيت يعني في أي وقت تذكر يعني كل النسيئة والنسيئة هنا تنفعه. يقول السنكتي رحمه الله تعالى والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه، وأن الاستثناء المتأخر لا أصح حل به اليمين، ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال هو الاستثناء. فأمان إذا أي عقد كان يحلف عليه أو يتصرف فيه وهو يجي بعد كده كم شهر إن شاء الله أو غير ذلك، يعني معناه كمان أي يمين إذا ما هل ممكن تكون في يمين واحد يحلف فيها بهذه الطريقة؟ لأن غير الاستثناء المتراخي هذا مفتوح، ففي حد هيتأخر بقى عن يمين ولا كان ده مفتوح اللي أنت لو حلفت على شيء والله لا أزور فلانا وبعد كده عايز تزوره مش هتسافر بقى، لا انت بس مثال بسيط هتقول ايه؟ او الا ان شاء الله ان انا ازور، يبقى معناها مسؤولها ولا تسخرت عليك زور. معناها هل هذا يقع؟ يريد معناها خلاص بباب اليمين بالمذهب يعني يكون هذا الاستثناء المفرط الشخص مبني ما في الدنيا ان نقرر عقد ولا يمين لاحتمال سرور ما بعد ذلك في غايه البطلان كما ترى. حتى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور فاستحضره لينكر عليه ذلك ابن عباس، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا يرجع عليه، هذا يرجع عليه، يعني عايز أقول المذهب يعني كلام لا ينفعك أوي أنت بحاجة كلام كيف؟ قال إن تأخذ البيعة بالأيمان لا تحلف على مبايعتك بالأيمان بالقسم، أتفرض أن يخرجوا من عندك فيستسلم فرض أنهم أمان على الطاعة وعدم الخروج عليه، ثم إذا خرج من ابن عباس يقول إلا أن يشاء الله ثم يخرجون عليه فاستحي عنه. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى حكي فتاة ببغداد تقول لو كان مذهب ابن صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى أيوب وخذ بالفتاة فاضرب به ولا تحمل، كانت يحتاج إلى أن أستغفر الله، فكانت ربنا سبحانه وخذ بيدك ضربة قبل الدفع كان يقول له ايه؟ قل يا الله، لان هو كان خلف انه يضرب لك مرة لسبب معين كان يذكره في مرة، لكن له مخرج اخر بدل ما يضربها بالمكانوك يقول ايه؟ ان شاء الله. فان قال الله سبحانه وتعالى لانه يقول لأيوب ايه؟ وكل بيدك ضربك ربيك ولا تحلف، بل يقول ان شاء الله. هيا اما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه اليه من القول بصح ماء المتأسفة كيف منهب ابن عباس؟ إذ أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله عاتب نبيه على قلت كذا غدا فلم يقل بيّن له أن التعليق بالله هو الذي ينبغي عليه، لأن على لا يقل إلا بنفئته، فإذا نفئ ثم تذكر ولو بعضه إنه يقول إن شاء الله يرد من عهدة هذا التعليق بأنه مطالب أن يعلق المسيح فيكاد يقول إن شاء الله، لكن دون يأمرض من عهدة فجد أو فعل هذا السؤال بحلف على أنه فعل، يعني ما كنت أنه لو فعله يحلف ويكفر، لكن يقول الله لأن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقع الشيء إلا بمسيئته، فإذا نسي التعليق بالمسيئة ثم تقول فإنه يقول إن شاء الله، إذا لم عهدة عدم التعليق بالمسيئة لم تكون المسيئة، ويكون قد صوب لمن لا يقع إلا بمسيئته. ثلاثة اثناء اللي هو بعد حين هي الخروج من كثير الموجب للعتاب السابق أو يحل اليمين، تقول إن شاء الله بعد وقت لو نسيت تقولها أقصى ما فيه إنك عشان حتى لا تكسر هذا الأدب بأن نجاتي في أي شيء، فإذا نسيته في وقته وفي وقته وبعد ذلك تذكرت أنك لم تكن إن شاء الله بعد وقت، لا تأتي الله المتأثرة هذه فالتأثير أن تخرج من عهدة المطالبة بالله، لكن لا لا تعليم لأن تدارك اليمين قد سقط بمجرد وجود التراخي الزمني يمين معقد ولا ياخذ إيه حلل منه بمجرد الاستثناء. فعمر عباس كما جزم به الطبري وهذا لا محظور ولا اشكال. جاب بعض اهل العلم بجواب اخر وهو انه في التقلب ونفي النطق به عليه، فاظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقتها كما قاله بعضهم والاول هو الظاهر المنهار. اذا حتى عباس هذه اليمين هذا لا يحل اليمين وليس تاتيك اليمين يمين معك فضح، والاستثناء الاول استثناء المتصل والا لما بقي في الدنيا يمين، يعني ما أسهل الإنسان أفزع عن يمين في الكهف، يعني مجرد أن يقول الإنسان على هذا المذهب فبالتاريخ يقول اليمين بإستثناء، فإذا هذا يعني ظاهر البطلان أو كما قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى. لكن ذكري عليه وعلى الذين اختلفوا الكلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه استيقان بنصب وعذاب اركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثل منا وذكرى لأولي الألباب بيدك بغتى فاضرب به ولا تحنح إنا وجدناه قادرا نعم له أيوابا. التي تزيد الجيلون واشترى المحققون لقوا فيها لخيالك قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، فقد رأيها ما عصم الله أنبياءه عنه وصوروه بصورته لا يرضاها الرسل من رسله، فقدره عند تفسير هذه الآيات الكريمة. هذه رواها عن حدث أبيه تبارك وتعالى عبدنا أيوب بأسره ذهاب الأهل والضر الذي أصابه فيه، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هذا النصب وما هذا العذاب؟ زعموا أنه ذهاب الأهل والمال والضر الذي أصابه في جسده. قال أي قتادة: ابتلي 7 سنين وأسفرا فألقي على خلاسة بني إسرائيل. يعني أشياء حقيقة القلب يرتبط من قراءة الهوات الأوات، لأن الأنبياء وإن كانوا يمرضون وإن كانوا تجري وإن كان هاجم عليهم يجري على سائر البشر من الأعراض والأمراض، لكن الأنبياء معصومون من كل ما ينكر الناس منه. فهذه من القواعد المقررة في موضوع عصمة الأنبياء، أن الأنبياء معصومون من أي عار جسديا أو من أي مرض منكر. واضح؟ فكون هؤلاء الذين اختلقوا هذه الخطط للعموم أن داود أن أيوب عليه السلام أصابه المرض حتى يعني ألقي على خلاسة بني إسرائيل، هذا شيء يعني صعب جدا أن يعني يمر عليه مرة اضطراب. قال: ابتلي 7 سنين وأسرى فألقي على خلاسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده فخرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان عرج إلى السماء فقال: يا ربي سلطني على أيوب عليه السلام. قال الله: قد سلطتك على مالك وولدك ولم أسلطك على جسدك. فنزل فجمع جنوده فقال لهم: قد سلطت على أيوب عليه السلام فأروني سلطانكم. فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء، فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه، وطائفة إلى أهله، وطائفة إلى بقره، وطائفة إلى غنمه، وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف فأتوه بالمصائب بعضها على بعض. فجاء صاحب الزرع، يعني من جنود إبليس سلفهم كل واحد يذهب ويكسب عليه شيئا من عقاراته أو بيعه أو أراضيه. فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك؟ أرسل على زرعك عدوا فذهب به. وجاء صاحب الإبل وقال: ألم تر إلى ربك؟ أرسل على إبلك عدوا فذهب به. ثم جاء صاحب البقر فقال: ألم تر إلى ربك؟ أرسل على بقرك عدوا فذهب بها. وتفرد هو ببنيه، يعني تفرد ابليس ببنيه، جمعهم في بيت اكبرهم، فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هبت ريح فاخذت باركان البيت فالقته عليهم، سقط عليهم البيت. فجاء الشيطان الى ايوب بسوره غلام فقال: يا ايوب، الم تر الى ربك؟ جمع بنيك في بيت اكبرهم، فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقتها عليهم، فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم. فقال له أيوب: أنت الشيطان، أنا أردت المنجلدين، لكنت أن هذا قصص إسرائيلية مكروبة نحن نتلوها لنحذر منها، أن أرى عليكم علامات التأثر والتدليل. وبلا شك أيوب عليه السلام ابتلي كما قص الله سبحانه وتعالى، حتى هذه الابتلاءات يعني يمكن أن يحقق لديها لا حرج فيها، إنما المشكلة كلها في بعض المواضع التي تستنكر ولا يمكن أن تقع لنبي من الأنبياء. فنعم، فقال له أيوب: أنت الشيطان. ثم قال له: أنا اليوم ولدتني أمي. يعني أن أصيب هذه المصائب كلها في الزرع والبقر والإبل وفي أولاده وبيته، يعني الشيطان يقول: أنفر إلى ربك فعلا بك كذا وكذا، يعني كي يبقى قضاء الله سبحانه. لكن رد أيوب قال أنت تحرمني على السخط فتسخط القضاء. فقال له أنا اليوم كيوم ولدت أمي، يعني أن هذه المصائب تكثر عني ذنوبي حتى أعود كيوم ولدت أمي. فقام فحلق رأسه وقام يصلي، فرن إبليس رنة سمع بها أهل السماء وأهل الأرض، فرح أن وجد هذا الصبر العظيم من أيوب. ثم خرج إلى السماء فقال أي رب إنه قد اعتصم فسلفني عليه فإني لا أستطيعه إلا بكم طالب. قال قد صلبتك على جسده ولم أصلبك على قلبه. فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه، يعني كل بدنه أصابته روح بمجرد حصول هذه النفخة، فصار قرحة واحدة. وإمشي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه. صعب الصور أيضا هذا يتحصل، لأن يعني حجاب القلب المحب القلب يبدو يعني فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له أنا ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن جعل قروني برهيب فأطعمك، فادعو الله أن يسقيك ويريحك. اضطرت أن تبيع في زعمين هذه الستة قرونها يعني بقائرها برهيب، فلذلك قالت فادعو الله أن يسقيك ويريحك. قال ويحكي كنا في النعيم 70 عاما فاصبري حتى نكون في الدرب 70 عاما. فكان في البلاد 7 سنين ودعا، فجاء جبريل عليه السلام يوما فاخذ بيده ثم قال قم، فقام فنحاه عن مكانه وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فنبعت عينه فقال اغتسل، فارتكل منها ثم جاء عيرا فقال اركض برجلك فنبعت عين اخرى فقال له اقرب منها، وهو قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وألبسه الله حلة من الجنة. فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة. فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وولده عيالا ومثلهم معه. قال وأخرج أحمد في الزهري عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال ابتلي أيوب بماله وولده وجسده وطرح في المجبلة، فجاءت امرأته تخرج فتكتسب عليه ما تطعمه، فحسبه الشيطان بذلك. فكان يأتي أصحاب الخير والغنى، يعني الشيطان يذهب من أصحاب الخير والغنى فيقول اطردوا هذه المرأة التي فرساكم فإنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها فالناس يتصدرون طعامكم من أجلها. فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا. فهذه الرواية ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، منها ما هو منقول وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر ابن جرير والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إلى قوله وذكرى للعابدين، رواه الكثير من الإسرائيليين. فقد روى قصة أيوب وبنائه عن وهب بن منبه في جمع صحائف وقد التبس فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابن كثير وفيها غرابة تركناها لحال الطول. أي نعم، من هذه الروايات أنه أصيب بالجغال في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عز وجل حتى عاته الجليد، عاته الجليد أي نفر منه من الجليد، وصار منبوذا في ناحية من البلد. وهذا لا يمكن أن يقع في النبي أبدا، النبي لا يستلب أمراض من السرعة، النبي لا يستلب أمراض من السرعة، لا شك أن الجغال مرض منكر لأن صاحب الجيجان يعزل تماما عن يعني الناس. نعم، فيجعل يعني مؤلف هذا القصة أنه صار منبوذا في ناحية من البلد ولم يبقى أحد من الناس يثنو عليه غير زوجته، وتحملت في بلده ما تحملت حتى صارت تخدم الناس بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال

وقيل انه ضرب الارض برجله فنبعت عين حاره فغتسل منها، وضربها مره اخرى فنبعت عين بارده فشرب منها. الله والله اعلم بالصواب. وظاهر القران عدم التعدد في الضرب ولا في مدى الله. فرق برجلك هذا مغتسل بارد وصواب. فالظهر ظهر القران انها كانت يعني ركبه واحده ونبعت عين واحده، منها اغتسل ومنها شرب ايضا فعوفي باذن الله. يقول ويعجبني ما قاله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. طبعا كما كنا نرى الإمام أبو بكر ابن العربي بالألف واللام غير أبو بكر ابن العربي النكرة الملحد المذكور صاحب نقلة الوجود. فهذا الإمام أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي الإمام التكفير. من مثل هذه الأخطاء بتحصل أحيانا بالذات من الجماعة المصابع والخطاطين يكون عندهم أمنية في هذا الباب عجيبة. من ذلك أن الشيخ أحسن القرآن طلعت على طبعة منه فأحسن القطاعة عجيبة منه، لكن للأسف الشديد كاتب الخطاط اجتهاد منه في خارج ابن عربي على الأربع مجلدات خط واحد كده ابن عربي. طبعا واحد قرأ ابن عربي فيمكن أن يتريقات لأن كتب ابن عربي كلها إلحاد وزندقة وحكامتها الألف ولم تفرق فيه جدا. المهم يقول قاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبره الله عنه في كتابه في آيتين، الأولى في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الثانية في قوله أني مسني الشيطان برهب وعيادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله عليه الصلاة والسلام بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد أو رجل يعني جماعة رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فنداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن ما غنى لي عن بركتك. هذا هو الحديث الصحيح الوحيد في شأن أيوب عليه السلام في قول القاضي أبو بكر بن عربي. وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الفتاة، فأعرض عن كتبها بصرة وأصل عن سماعها أذني، فإنها لا تعطي فكرة إلا خيالا ولا تجد فؤادك إلا قبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأسباب بالله تقرؤونه نحظا لم يفل، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ كلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موطأ على عمر قراءته التوراة. فقال الألوسي رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر بعضا من هذه الآثار والأخبار قال وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع، يعني من البلاء الذي تعرض له يكتب من أعظم البلاء ومن أشد البلاء، ولم يختلف فيه اثنان، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كنافة ونحو ذلك فهذا فيه يعني النظر، يعني نعم هو ابتلي بلاء كبير في كل ما ذكر، لكن أن يصل البلاء إلى أن يلقى على المنزلة وعلى الكنافة هذا يعني مما يعصم منه الأنبياء، ولا يمكن أبدا أن نقبل مثل هذا الخبر. وقال الطبرسي قال أهل التحقيق إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليها لأن في ذلك تنفيرا، فأما الحق والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك. نعم. وفي هداية المريد للنقاني إنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى المكره. ثم قال بعد ورقتين واحترزنا بقولنا ولا مزمنا ولا مما تعاطه الأنفس عما كان كذلك. كالإحعاد يعني آفة تبقى ولا تزول, يعني آفة تستمر. هذا لا يقع النبي أبدا. النبي ليس من الأنبياء الكريمة أكمل الناس نسبا وسورة وخلقة ويعني خلقا وغيرا. فالإحعاد الفرس الجذام العمى الجنون فهذا لا يقع من الأنبياء. أما الإغماء فلا شك في جوازه عليهم كما قال النووي لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه مرض. لكن هو الإغماء في عادة ويزول لكن لا يبقى مزمنا. واضح. وقيد أبو حامد الغزالي الإغماء بغير الطويل يعني يمكن يصيب الإغماء لكن لا يكون. وجزم به البوسلي قال السكري وليس كإغماء غيره يعني الذي إذا أصابه الإغماء لا يكون كإغماء غيره من الناس لأنه إنما يذكر على السهم الظاهرة فقط عظيمة لذهن لأن قلوبه معصومة لمن نام الأخر. كما قال النبي عليه السلام يعني إنه عينه تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. وينطلع عليه الجنون والقلب لأنه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبي قط يعيد النبي الأعمى. وما ذكر عن سعيد من أنه كان ضريرا لم يذكر لم يثبت أن سعيدا عليه السلام كان ضريرا. وأما يعقوب وما حصل وابيضت عيناه من الكذب وهو ضرير فلا تسأل هذا طارئ هذا ليس عمل يعني مقيم أو مجلس وإنما هذا كان حالة طارئة حصلت له رسالة ثم زالت فألقاه على وجهه فارتد بصيرا فهذا شيء عار. تفرق بينهم بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعض التغيير وحصول الغرر من النبوة بعضهم يحصل يعني بعض ما قال يريد أن تحدث لهم بعض هذه الأمراض بعد أداء التبليغ وقيام الغرض من النبوة فبعضهم قال يريد فلين أن يكون خط قبل النبوة والتبليغ فلا يريد. أين على أي الأحوال الأنبياء لا شك أنهم محفوظون مما تعافه النفوس ومما يؤدي إلى الاستقرار والنصرة كما يعني يشعر به ما ورد عن قتادة وما نقره الكفار في كتبه. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذه الإسرائيليات المتعلقة بقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعود إلى تفسير القاسمي قال رحمه الله تعالى واذكر عبدنا أيوب واذكر أي سيدات الابتلاء وحسن عاقبة الصبر على هذا الابتلاء. واذكر عبدنا هذه الإضافة إضافة تكريم المخطوط عبدنا أي إنسان في التحقق في العبودية لله عز وجل. أيوب إذ نادى ربه أي دعاه واستهل إليه قائلا أني مسني أي أصابني الشيطان بنطق أي مشقة بنطق يعني مشقة فيها أربع قراءات نطق ونطق ونطق ونطق وعذاب أي ألم شديد. أرقص برجلي هذه الحكاية لما أريد به أيوب عليه السلام لما أراد الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. أرقص برجلي حكاية لما أريد به دعاؤه عليه السلام. فالمقصود فاستجبنا له وقلنا له أرقص برجلي يعني أعظ بها وامشي فقد ذرأت وتفيت بالغرض وقوي جسمك وصح بدنه. أرقص برجلي هذا مغتسل بارد وشراب أي ماء تغتسل به وتشرب منه والإشارة إلى عين أو نهر أو نحو ذلك. هذا مغتسل بارد وشراب إن أرقص برجلك كما ترون هنا في التفسير يعني قد تفيد وعصيت فأرقص برجلك امشي تجد نفسك تمشي الآن وتطيع النفس بعد أن تمشي. واضح. ثم أمر آخر من ذلك هذا مغتسل بارد وشراب يعني ماء تغتسل به وتشرب منه كما رأينا في الصفة الماضية في ربط بين الاثنين. أرقص برجلك يعني أمر أن يرقص برجله في الأرض حتى تنفجر من هذه الراكبة عين ماء يعني يشرب منها ويغتسل بها فيسقى بعد ذلك. واضح. لكن القسمية هنا فرق بين الأمرين ولعل يعني بعض يعني الله تعالى أعلم يعني الأمر يحتاج لشيء من التحقيق لم يتيسر لبعض الأطباء بالذات في بعض الحالات النفسية بيعطون اهتماما من نوع خاص في موضوع الصدمة في الجسم بالماء البارد بالذات وقت الصلاة وفوائدها في بعض الأمراض. يعني يعتقد بالماء بارد او يفتح بالماء بارد عقد بالطبع ما يكون الماء بارد فينقلون في ذلك بعض الفوائد وربما بعضهم يستدل به بهذا الشكل هذا مغتسل بارد وشراب فالله اعلم. ووهبنا له اهله اي جمعناهم عليه بعد تفرقه بعد تفرقه اهله وتفرقه جمعناهم عليه من جديد ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا اي ترحما منا عليه بهذا الاضعاف والمباركه وذكرى لاولي الالباب اي وتذكيرا لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الاتكال صدق توكل على الله سبحانه وتعالى والصبر عن البلاء لابد ان تكون العاقبه للتقوى والعاقبه للمتقين فهذه هي عاقبه الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى ان ياتي الفرج ويضاعف الله سبحانه وتعالى لعبده النوال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب وخذ بيدك ضغطا ضغطا يعني خزمه صغيره فاضرب به ولا تحنك انا وجدناه صابرا اي في كل ما ابتليناه به نعم العبد انه اواب اي كثير الرجوع الى الله تعالى للانابه والابتهال والعباده ثم يذكر تنبيهات اولها كان أيوب عليه السلام نبيا غنيا من أرباب العقار والمبيع وكان أميرا في قومه وكانت أملاكه ومنزله في الجليد الشرقي من البحر الميت بين بلاد أدوم وصحراء العربية وكانت إجهاد خطيبة رائعة التربة سفيرة المياه المتسلسلة وكان زمنه بعد زمن إبراهيم عليه السلام وقبل زمن موسى عليه السلام هذا ما حققه بعض الباحثين والله أعلم. التنبيه الثاني يقول يذكر كثير من المفسرين ها هنا مرويات وقصصا اسرائيليا في ابتلائه عليه السلام ولا وثوق من ذلك كله الا بمجمله يعني نحن نثق بالمجمل المعنى المجمل وهو ايه وقوع الابتلاء الشديد لايوب عليه السلام وايضا نثق بالصبر العظيم من ايوب على هذا البناء هذا هو مجمل للقصه وهو الذي اشار اليه التنزيل الكريم لانه المتيقن وهو انه عليه الصلاه والسلام اصابته بلوى عظيمه في نفسه وماله واهله وانه صبر على ذلك صبرا صار يضرب به المثل لثباته وسعه صدره وشريعته وانه زودي بحسنه صبره اضعافها المضاعفه. التنزيل الثالث قال الزمخشري فإن قلت لما نسب النفس إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله على أنبيائه أن يمثل الشيطان بنسب مسخة وعذاب يعني ألم كبير فالسؤال الله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز أن يسلط الشيطان على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرا ولو قدر على ذلك إذا كان قدر على الأنبياء فإنه لم يدع صالحا إلا وقد نسبه وأهلكه وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب الجواب لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسع الله به من النصب والعذاب نسبه إليه وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه لم يقل يا رب إياك ما تستني بغير معذاب فإننا نسب ذلك إلى إبليس يعني يقدر به الوسوسة وهي فقط ما يقدر عليه إبليس فلم ينسبه إلى الله مع أن الله هو فاعله ولا يقدر عليه إلا هو وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء الشيطان كان يوسوس إليه أثناء المرض بإيه؟ بإن هذا بلاء عظيم ويغريه على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكف البلاء أو للتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل وانصر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني هو يعني يسكت إلى الله سبحانه وتعالى أو يلتجئ إلى الله أن يكفيه القرى وسوسة إبليس حينما يعني يوسوس إليه لأننا نزل ذكر أن ينجز أحد الفقر وإن الله قد تنزل بلاء عظيم ويغريه عن الجزع وعدم الصبر فسارع ايوب عليه السلام بان التجا الى الله سبحانه وتعالى ان يعني يكفيه شر هذه الوساوس، إما بأن يكشف عنه البلاء وإما بأن يوفقه في دفع إبليس ورد وسوسته والاعتصام بالصبر الجميل. ذل قوله تعالى: وكن بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنث إلا وجدناه صابرا. لا شك نفهم من هذه الآية أنه قد تقدم يمين من أيوب عليه السلام، أن يقول وخذ بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث يعني إشارة إلى أن يفهم من أنه كان هناك يمين قد تقدم من أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد رووا هنا آثارا في المحنوث عليه لم يصح منها شيء، فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد الإعلان برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه صلوات الله عليه، يعني المجمل المقصود من المفهوم من الآية وخذ جائزة جدا هذه رحمة أخرى وإنعام آخر أنعم الله به على أيوب عليه السلام. تفاصيله لا نستطيع القطع بها لأنه لم يصح فيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذه النعمة أن الله دله على المخرج من الحلم، بدل أن يحلف في يمين حلقه دله على المخرج من هذا من إلى الحلم يعني، أو دله إلى المخرج من الحلم برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج. أمثل ما كتب في الآية إيقافا للقارئ عليه هذا نسبيا هذا أمثل ما ورد في قصة هذا الحلق. قالت فيه في الاثنين أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلق لا يجدن امرأته 100 جندة، يعني ما الذي فعلته الله أعلم، لكن هم في وقت معين غضب أثناء مرضه وحلق أن يعني يزيدها 100 جندة. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ جبخا فيضربها به فأخذ كما يليخ 100 تمرور ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة، لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب فالأفضل أن يفعل نفس هذا الشيء، بدل ما يجلد 100 جلدة لا يجلد 100 تمرور ويضرب ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة، لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال: هي للناس عامة، وعن مجاهد قال: كانت لأيوب خاصة. وقال إيسوع الهراسي: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ويوسف إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه وخالف مالك ورآه خاصا بأيوب. إذا العلماء مختلفون هل هذه الحكم عام أم خاص كما ذكرنا. قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يكتفي انتهى. سبق أن تكلمنا في موضوع ضرب الزوجة يعني أقسم فيه الإباحة، وطبعا الإباحة بثلوث هذه الإباحة مسلوقة بثلوث، بس صلى الكلام جدا فيها من خط لأن نبدأ أن بعض الناس أحيانا يسيء فهم الكلام فيظن أن دي سنة لأنه يعني كان بيخسر لو حتى وصل ان المستشرقين وعداء الاسلام يسمعون على الاسلام والمسلمين يقولون ان المسلمين عرفوا عقيدتهم لابد ان يضرب زوجتهم يعني علقه مثلا في الصباح وعلقه في المساء كله هكذا يعني يلزم هؤلاء الساكنين. فطبعا موضوع الضرب يعني هذا مجرد نقطه مع الكراهه يعني هي نقطه ما بين الدين والضرب. ولذلك قال النبي عليه السلام فيمن ضربوا نساءهم والصحابه قال: لا تجدون اولئك سيارتهم، لا تجدون اولئك سيارتهم. واضح. الامر الثاني ان الضرب خطر عن الاطفال. واضح. الضرب مقصود به ايه؟ نوع من العلاج، فاذا كان هو لا ابتداء ياتي من العواقب ما هو يعني اضعاف المصالح ففي هذه الحالات لا شك انه يمنع عنه، وكان ينزع أما إذا كان يزيد النار في العالم فلا يلجأ إليه. فيعني الأصل حسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده شخص في حياته كلها لا امرأة ولا قادما ولا إنس إلا أن يقاتل في سبيل الله. فإذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العلمي لم يحصل منه ذلك. والصحابة قالوا أيضا: لا تجدون أولئك سيارتهم، وليس كل امرأة تضرب. فالموضوع مستشفى كثيرا اختلاف عن التفسير القدر. فأرجو أن تكون فرصة أخرى للتفسير بإذن الله، وإلا الفقرة أعتقد موجودة. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاستقامة. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاستقامة. من يقرأ هذه العبارة؟ إذا الاستثناء يعني كان الأسبوع الماضي فصلنا كلام في هذا في تفسير قوله تعالى ولا تقلن لشيء إني كائن ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. بعض التفسيرين ذهب إلى أن قوله تعالى ذهب من اللي هو نزل عباس رضي الله عنه واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا يعني خلقت على شيء ما تفعله واضح ولم تقل إن شاء الله ثم مرت فترة وبعد ذلك تذكرت أنك لم تستطيع أن تقل إن شاء الله إذا كنت إن شاء الله فلا حرج عليك أن تفعل ينفعك هذا الاستثناء والصحيح أنه إيه؟ لا بد من الاستقرار يعني الاستثناء ما يصدق إلا إذا كان متصلا بإيه؟ باليمين لا بد في المعنى في نفس المجلس والاستثناء ما قد هذا الاستثناء في المعنى طبعا. طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستثناء صرفه الاستقرار كيف يفهم هذا الحكم من نفس هذه الآية؟ نعم تعبير ألا كلام صحيح ها في كلمة واحدة بتقول إيه كلمة اللي بتقول بيها قوله تعالى أي نعم ولا تحمل هو الدلالة في كلمة إيه وفي زيادة كبيرة فاضرب به ولا تحمل ولا تحمل ولا تحمل في يمين لأن هناك طريق ومخرج من هذا اليمين بأن يجمع هذه الحزمة ويجمع فيها بركة واحدة فالإشتاد هنا في قوله ولا تحمل لأن لو كان مثل مخرج فإن هو إذا تذكر الاستثناء بعد ذلك وقال إن شاء الله فخلاص في المخرج سهل أسهل كمان من الضرب بالمئة كله ولا التمييز لتدعين معاه يعني لأن طبعا مذهب ابن عباس رضي الله عنه لو أني لم أفتح الفرقات على إيه ففي التمييز فرقة في خط حتى يعني هي لحظة التمييز لأن هو لو أنا خلقت على شيء والله ما أتعلم كذا ثم حصل أنني عايز يعني أرجع في هذا الوديد فكان في مخرج أن أقول حتى لو بعد سنة أو بعد شهر مثلا إن شاء الله وضعت أن تربت إذا نسيت إن الله في السورة إنك لما تتكلم بعد ذلك يقول إن شاء الله خلاص إذا نسيت الخرق ولا في خلقة اليمين لأن بالسورة بقى المخرج وأنك تقول إن شاء الله حتى لو كان الزمان فهذه الآية قال تعالى ولا تحمل لو كان طريق آخر بأن يستبدل السكر لكن هذا يدل على أن الاستثناء صرفه الاستثناء إذ لو لم يصرف إذ لو لم يصرف عن الاستثناء لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالجزء كان أفهم أنه لا يعني إن كنت خلاص أن تضربها ريحة جلدة مثلا كل أن إن شاء الله فلما لم يدله عن الاستثناء ونهاه عن الخير وأول ظاهر المخرج دل على أن اليمين صرفه الاتصال إذ لو لم يصرف أي الاتصال لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالدين واستدل عطاء بالآيات على مسألة أخرى فأخرج سعيد المنصور عنه بسند صحيح أن رجلا قال له إني أردت ألا أكفي امرأتي ذراعا حتى تقف بعرق فقال تحملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة فقال إنما عليت يوم عرفة فقال عطاء وأيوب حين حلف ليجبن امرأته مئة جلدة ما نوى أن يضربها بالجرح إنما أمره الله أن يأكل جرحا فيضربها به قال عطاء إنما القرآن عبر فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهجان الاستدلال بهذه الآية على جواز قيله وعبارته قال أن قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك برك فاضرب به ولا تحمل فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أشواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر في يمينه وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد وقال الشافعي إن علم أنها مستت كلها ضرة في يدينه. يعني كل الحمص اللي يجيبه عشرة أطفال. فأكل عشرة أطفال وضرب بها ضربة واحدة. يعني أصحاب أبو حنيفة ومالك وأصحاب أحمد قالوا هذا لم يضر في يمينه بهذه الطريقة. الشافعي قال إن علم أنها كلها نصت جلدة العشرة أطفال فإنه ضر في يمينه. وإن علم أنها لم تنفسه لم يضر وإن صح لم يحمل. ولو كان هذا موجودا ليجر الحالم لسقط عن الجاني والحاذق والسارق بعده الفرد بأن يجمع له 100 قوس أو 80 ويضربه بها ضربة واحدة. فهذا إنما يجري في المرض. يعني هذا يحصل في حالة المرض. يعني إذا هذا يكون مخرجا في إقامة الحد في حالة المرض. كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد ويضرب بعصفان يسقط عنه الحد. واحتج لما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبنائنا إنسان محجج ضعيف يعني ضعيف الدنيا والجسد لم يرع أهل الكلمة المصالحة تقريبا كان أهل الحي مثلا أو المنطقة لم يرع أهل الدار أو الحي إلا وهو على أمة من إماء الدار يحدث بها وكان مسلما. فرفع كأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حجا اضربوه حجا يعني يتجلد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه 100 قتلناه. لو ضربناه 100 جلد فعلا كما يقتضي الحد يموت وقتلناه. فقال اضربوه حجا. قال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه 100 قتلناه. فقال فصلوا له عسالا فيه 100 تمرات فضربوه ضربة واحدة وخلوه سبيلا. فإن هذا في حالة المرض. يقول وأن قطة أيوب فلها فقه دقيق. فإن امرأته كانت لفكرة حرصها على عافيته وخلاصه من جائه كانت تلتمس له الدواء بما تقدر عليه. فلما لقيه الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك فقال إنه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 ثوب. فكانت معذورة محسنة في شأنه ولم يكن في شرعهم كفارة. فإنه لو كان في شرعهم كفارة ما عدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها. واضح؟ لأن في شرعنا نحن لو أن الإنسان خلف على شيء مثل هذا وحنث فيه فإنه يكفر عنه في ذات الكفارة. أما شرعهم فلم يكن فيه كفارة بدليل أنه لم يعدل إلى الكفارة. ولم يعني فلو كان هناك كفارة لما يعني لم يحتج إلى ضربها. فكانت اليمين عندهم موجبة كالحدود كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه لأن يجمع له 100 تمرات أو 100 فوق فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان فإنما قصفت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة. فأتقى الله نبيه أيوب عليه السلام بأن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه فجمع له بين البدء في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في فكرة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي جمع فلا يتعدى بهما عن محلهما. يعني هذا الحكم يلجأ إليه فقط في حالة إقامة الحد على رجل ضعيف البنية لا يحتمل المئة جلدة. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن خلق ليضربن امرأته أو أمته 100 وكانتا معذورتين لا ذنب لهما فإنه يضر بجمع ذلك في ضربها بجوء استمرار. وكل أن علينا أن نطرد هذا الحكم يستمر بقى في أي حكم حلف ليضربن امرأته 100 جلدة وضع ولو كانت معذورة يعني يأتي بجهة خوف مثلا ويضربها ضربة واحدة. الجواب ما الجواب هو كده بمثال بسيط الجواب بتستجيب لهذا الإيراد. يعني طب أنت لو استخدم المذهب ده يبقى في الحالة لو واحد حلف على امرأته لو ضربناها 100 خوف مثلا وكانت هي معذورة لا ذنب لها لكن هو حلق كذا، ففي هذه الحالة أيضا يأتي بناء الصوت وأبنى لا، فكل أولادنا هو أكثر وأرحم من ذلك، حتى لا يضرب بالبناء مرة واحدة. هناك كفارة في شريعتنا، لقد جعل الله لنا مخرجا، ولذلك قال فيه قد جعل الله له مخرجا في كفارة، ويجب عليه أن يكفر يمينه، ويقضي الله بالبر في يمينه هنا، ولكن له أن يبر فيها، بل بره فيها هو حلته مع الكفارة. واضح؟ في الإسلام، في حياة الإسلام، كي يبر في هذا اليمين عليه أن يحلف في يمين يعني لا يبرها حتى لو كان قد حلف. ثانيا أنه يكفر عن اليمين، ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا، ما دامت معذورة ولا ذنب لها لا تضرب لا مفرقة ولا مجموعة. وإنما هو الذي عليه أن يكفر عن اليمين، ولا ينبغي له أن يضرب بهذا اليمين. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا فالحد، الحد موجب لا رجوع في الحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجوم الزوال كالحر والبرد السليم والمرض اليتيم، فهذا ينتظر زواله، يعني كان العذر الذي يضر هذا المحدود شخص يذلل، ولو جلد في شدة البرد أو في شدة الحر، فلو برد وكتلت بالحق أو يصيب ضرر بدل من ذلك، ففي هذا الحال يؤجل قيام إقامة الحد إلى أن يتحسن الضغط بحيث يحتمله ولا يتضرر منه. كذلك أيضا إذا كان المرض يسيرا يولي زواله فينتظر لا يقام عليه الحد حتى يدفع من المرض، فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد اللازم. كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة زنت أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بلسان، فخشيت إن جلستها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن اتركها حتى تماثل، يعني حتى تثبت،